صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين وثواكل وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدة حنيت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا عبراتها تحيي الثرى إن لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها مكمودا نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا نادت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني حسين أخي أملي وعقد جماني المنضي منضودا ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عويتني من قبل ذاك صدايا صدودا لمحنتين شغلتك عني أمقلين حاشاك إنك ما برحت ودودا وتنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائمين العباد حسرا بوادي خويا خويا لا تقول ما عندي مروة يا ولا تقول ضيعتي ضيعتي الأخوة ترى زجرين ترى زجرين سحبني اليوم قوة والله صوت على متني متني تلوايا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان أصول التفسير، والنقطة الثانية في بيان المقصود بهذه الآيات المباركة، والنقطة الثالثة في بيان ما يستفاد من روحية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نأتي للنقطة الأولى. عندما تعرض علينا آية من كتاب الله ونريد أن نفهمها، آية من القرآن نريد أن نحدد معناها، نحدد مدلولها، ما هي الأصول وما هي القواعد التي نتبعها في سبيل تحديد مدلول الآية ومضمون الآية؟ هنا يذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم عدة أصول للتفسير، يعني لتحديد مدلول الآية. تنبه لي جيدا لهذه الأصول. الأصل الأول أن لا يكون تفسير الآية مخالفا للعقيدة الحقة. إذا كان التفسير مخالف للعقيدة هذا التفسير مرفوض، ولو كان يلتقي مع ظاهر القرآن الكريم، حتى لو كان موافق لظاهر القرآن الكريم. الآن أضرب لك مثال. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يجي واحد يقول لك والله أنا آخذ بالظاهر، ليش أتكلف وليش أحط احتمالات وتخمينات، أنا أمشي على الظاهر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، تمام؟ هو الآية تقول الرحمن على العرش استوى، يعني اجى الرحمن وجلس على العرش كما يجلس الإنسان على الكرسي، وهذا الظاهر، هذا الذي يفهمه العربي من الآية الرحمن على العرش استوى، يعني جلس على الكرسي. انت تقول هذا تفسير مخالف للعقيدة، الله تبارك وتعالى لا يجلس ولا يقوم ولا يقعد، يعني هذه العوارض جلوس وقيام وقعود ونوم وأكل وشرب، هذه العوارض عوارض الأجسام، الجسم هو الذي يجلس وهو الذي يقوم، وأما غير الجسم لا معنى لأن يقال جلس واستوى، زين ما إلى معنى هذا الكلام. الله تبارك وتعالى لا يعرض عليه الجلوس والحركة، وإلا لكان جسما، ولو كان جسما لكان محدودا، له طول له عرض له عمق، الجسم مادة لها طول ولها عرض ولها عمق، لو كان جسما كان محدودا، ولو كان محدودا نعم لافتقر تبارك وتعالى إلى من يهبه الحد وإلى من يعطيه الحد، فلم يكن خالقا لكل شيء، يعني يفتقر إلى آخر يعطي حدود لجسمه، فلم يكن خالقا لكل شيء، وهذا مناف للعقيدة الحقة أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء ومعطي كل شيء وواهب كل شيء، لا يفتقر إلى غيره في إعطاء حدود أو إعطاء مثلا طول وعرض وعمق معين، لا. إحنا نقول الرحمن على العرش استوى، هذا تعبير كنائي، الاستواء كناية عن السلطة، شوف لاحظ قول الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق يعني شنو؟ يعني سيطر عليها. الاستواء في لغة العرب كناية عن السيطرة، مو أن الاستواء يعني الجلوس، هذا تعبير كنائي. والقرآن كتاب في منتهى البلاغة وفي منتهى الفنون البلاغية، استعمل أساليب كنائية ومجازية. ثم استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق يعني سيطر على العراق، من غير سيف ودم مهراق. الرحمن على العرش استوى يعني الله سيطر على العرش، والعرش شرحناه في بعض الليالي السابقة، قلنا العرش هو مقام ومركز لسائر المعلومات المرتبطة بتدبير الكون، شرحناه في ليالي سابقة. الرحمن على العرش استوى يعني سيطر على العرش، صار العرش تحت سيطرته وهيمنته، مو أنه جلس على العرش وتربع وكذا، لا. إذن هذا التفسير مخالف للعقيدة الحقة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن لا يكون تفسير القرآن مخالفا للقرآن نفسه، يعني تيجي أنت تفسر آية تخالف آية أخرى، لاحظ تفسير آية ينافي آية أخرى، أن لا يكون تفسير القرآن مخالفا للقرآن نفسه. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: اضرب القرآن بعضه ببعض، يعني آية تدل على آية، أحيانا أنت تقدر تفهم معنى آية من خلال آية أخرى، تفسير القرآن بالقرآن. مثلا قوله تعالى: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، شنو هذا المطر؟ والآية هذه ما أوضحت، تجي آية أخرى توضح هذا المطر: فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، آية تفسر آية أخرى. أن لا يكون تفسيرك للقرآن مخالف للقرآن نفسه، تجي مثلا إلى بعض المفسرين مثلا الزمخشري في الكشاف يأتي إلى قوله تعالى: محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول لك هذا المقصود بالآية جميع صحابة النبي، كل صحابة النبي تنطبق عليهم هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه. فالقرآن يمدح صحابة النبي من خلال هذه الآية. طيب انت هذا تفسيرك لا يلتقي مع آيات قرآنية أخرى. شنو آيات قرآنية أخرى؟ مثلا قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أكو بعض من صحب النبي كان منافقا، وهذه الآية صريحة في وجود منافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. شو تقول في هذه الآية؟ ماذا تقول في قوله تعالى محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ مفسرين يقولوا هذا استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري يدل على الوقوع، يعني شيء وقع الله تبارك وتعالى يوبخ عليه، هل هذا يقع منكم؟ معنى وقع من صحابة النبي انقلاب على عقبه، هذه الآية واضحة بعد. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ الآية صريحة وواضحة أن بعض من مع النبي، بعض صحابة النبي انقلب على عقبه، والآية توبخ وتستنكر هذا الانقلاب. طيب شلون أنت تقول أن المراد بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم جميع صحابة النبي؟ شلون جميع صحابة النبي؟ مو بعض صحابة النبي منافق بصريح الآية ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، بعضهم انقلب على عقبه، انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. شوف هذا تفسير للقرآن منافع لآيات أخرى من القرآن، لاحظ، وهذا التفسير غير مقبول. احنا نقول المقصود بالآية محمد رسول الله والذين معه، يعني الذين معه في هديه ومعه في خطاه ومعه في ثباته ومعه في ولاء أهل بيته، مع النبي في تمام الأمور، مو مع النبي في الزمان، مو مراد المعية الزمانية أنهم عاشوا ويا النبي في زمن واحد، لا، المراد من المعية المعية الإيمانية، لاحظوا شلون؟ مع النبي في إيمانه ومع النبي في هديه ومع النبي في دربه، هذا المقصود معه. زين، الأصل الثالث من أصول التفسير أن لا يكون التفسير مخالفا لحكم العقل الفطري الصافي والخالص من الشوائب، شوائب الأوهام. شوف بعض التفسيرات لا يقبلها العقل، عقل صافي فطري ما يقبل التفسير، تفسير لا يجده منسجم مع مدركات العقل الفطري. الآن أضرب لك مثال، المثال قد يكون في نقاش، إنما مثال أذكره. مثلا في تفسير القمي من كتب الشيعة قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. شوف يكتب لك في التفسير المراد بالبعوضة الإمام علي عليه السلام وما فوقها الرسول محمد. بس انت تجي تشوف شنو التفسير هذا، شنو هذا، شنو بعوض الإمام علي، شنو فوقها النبي؟ إذا القرآن يريد يكني عن شخصية الإمام علي يكني عنه كناية تتناسب مع شخصيته تتناسب مع مقامه، شنو يكني عنه بالبعوضة يعني؟ خذ هذه الكناية البعوضة تتناسب مع شخصية الإمام علي، تتناسب مع مقامه حتى يكني عنه القرآن بالبعوضة، وإن كانت الرواية واردة في كتب الشيعة وهذا ما يلزمنا إحنا. المراد بالبعوضة الإمام علي وما فوقها النبي، فإحنا بعض الروايات نقبلها مثلا لتناسب الكناية مع المكني عن مرج البحرين يلتقيان، البحر البحران في بعض الروايات المراد بهما علي وفاطمة سلام الله عليهما. هو التكنية عن الإمام علي وفاطمة بالبحر في محله منسجم. أو تجي مثلا إلى آية أخرى، والسماء رفعها ووضع الميزان. في بعض الروايات أن المراد بالسماء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والمراد بالميزان علي بن أبي طالب. ستكني عن الإمام علي بالميزان مقبولة، أنه كان ميزان للحق يعرف به الحق والباطل. ولذلك المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له كيف تقولون أن جدكم علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ شلون يعني يقسمها نصفين، نصف يصير جنة ونصف يصير نار؟ معنى قسيم الجنة والنار؟ الإمام الرضا شرح له المقصود، قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي من أحبك فهو مؤمن ومن أبغضك فهو كافر؟ هذا ما ورد؟ قال بلى. قال فمن أحبه فهو في الجنة ومن أبغضه فهو في النار، فذلك معنى كونه قسيم الجنة والنار. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جاء ومعتصم. هذا معنى. إذن معنى التكنية عن الإمام علي بالميزان مقبولة، ميزان يعرف به المحق من المبطل، صح؟ أما التكنية عن الإمام علي بالبعوضة شنو يعني؟ شنو وجه المناسبة؟ شنو وجه التناسب مع شخصية الإمام علي عليه السلام؟ شنو ماكو مناسبة؟ هذا التفسير يتوقف عنده العقل الفطري الخالي من الشوائب، يتوقف عند هذا التفسير. بعض شلون؟ الأصل الرابع أن لا يكون التفسير مخالفا للنص، سواء كان نص نبوي أو نص معصومي وارد عن المعصومين عليه السلام، أن لا يكون التفسير مخالف للنص. مثلا تفسير آية التطهير كما ذكرنا في بعض الليالي السابقة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يجي مثلا ابن تيمية وغيره يصرون على أن المقصود بأهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وآله. وهذا التفسير أقل ما فيه أنه مخالف للنص، مخالف للنص الوارد في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في مستدرك الحاكم، في جامع الترمذي، أن الرسول صلى الله عليه وآله اشتمل بالكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء، شوف العبارة تدل على الحصر، اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي دمهم دمي. وأقبلت أم سلمة لتدخل معهم قال تنحي وأنت على خير. إذن تفسير أهل البيت بنساء النبي مخالف للنص الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، أو يكون مخالف للنص الوارد عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. مثلا أضرب لك مثال ذكرناه في الليلة السابقة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجيك بعض الكتب، سيد قطب في ظلال القرآن يجي ينقل هذه الرواية أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن عبد الرحمن بن عوف دعاهم على مأدب الطعام وسقاهم خمرا فثمل علي من الخمرة وتقدم وصلى بهم وقال قل يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون. ولا ترجع يقول والآية الشكل سورة مو الشكل، نعم. فنزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا مخالف للنص. ورد راجع الرازي جزء العاشر تفسير الكبير للرازي نعم وغيره من التفاسير. وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه السكر سكر من النوم لا من الخمر. هذه الآية قاعدة تدل على ناقضية النوم للوضوء، يعني إذا توضأت ثم نمت النوم ينقض الوضوء، لا لا تصلي بعد النوم فإن النوم ينقض الوضوء. هذه الآية ما لها علاقة بالسكر من الخمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكارى من النوم، يعني إذا كان النوم غلب على الإنسان غلب على سمع الإنسان لا يصح له أن يصلي بعد النوم، لا بد أن يتوضأ. المراد بالسكر السكر من النوم مو السكر من الخمر. لاحظوا شلون الآية يا إخوان أولا تعرض على نصوص أهل البيت سلام الله عليه. لا تجي أنت تفتي وتفلسف في الآية، اعرضها أول على نصوص أهل البيت، النص الصريح النص الواضح النص الصحيح اعرضها عليه. القرآن الكريم يقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ شو الآية تقول ارجعوا للراسخين في العلم، ما حددت لنا الآية من هم الراسخون في العلم. الرسول الأعظم هو الذي حددهم بحديث الثقلين الذي رواه الفريقان شيعة وسنة، وقال ابن حجر عنه حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلا. هذا هم الراسخون في العلم. إذا أردتم تفسير كتاب الله لا تروح لقتادة ومجاهد وما أدري حسن البصري وما أدري من ذوله، من قتادة ومن مجاهد. مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يجب أخذ معنى الآية من خلال من؟ من خلال أهل بيت النبوة سلام الله عليه. لاحظ شنو؟ بنص حديث الثقلين. إذا أكو رواية تفسر الآية ابقى على الرواية، نجي منا وجي منا مش على الرواية. إذا ما أكو رواية تفسر الآية خذ بظاهر الآية، فإن الأخذ بالظواهر كما يقولون حجة ببناء العقلاء، تمشي على ظاهر الآية. وإذا كانت الآية متشابهة أو مجملة تقف عندها ولا تعرض رأيك فيها، فقد ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لا تحكي في الآية قبل أن تراجع الروايات، إذا ما وجدت رواية بعد ذلك تمشي على الظاهر، إذا ما أكو ظاهر تقف عند الآية ولا تعمل عقلك في كشف معناها فيدخل في التفسير بالرأي. زين، هذا احنا حبينا نتعرض الى نموذج للتفسير، اصول تفسير القرآن حتى نطبقها على الآية التي افتتحنا بها. عبس وتولى، النقطة الثانية، عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. إحنا من نجي إلى هذه الآيات عبس وتولى، صح أكو رواية ويذكرها كثير من المفسرين خصوصا إخواننا أهل السنة أنها نزلت هذه الآيات في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كان الرسول جالس مع عتبة وشيبة بن ربيعة يعظهم ويهديهم للإسلام، فأقبل ابن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة بنت خويلد وكان مكفوف البصر، فلما رآه الرسول عبس في وجهه، يعني تغير وجهه، قالوا ده جاي أذين وش سوي مشكلة. جلس ابن أم مكتوم قال يا رسول الله أقرئني مما علمك الله، والرسول معرض عنه يهدي المشركين إلى الإسلام. فنزلت هذه الآيات عتابا للرسول صلى الله عليه وآله، ليش انتهى الشكل؟ نعم تغير وجهك في وجه الأعمى، وكل شغلك ويا ذول الأغنياء، زين جالس ويا الأغنياء ومعرض عن الفقراء، ليش؟ عتاب للنبي. هذا التفسير احنا ما نقبله، ما نقبله أبدا أبدا. ليش ما نقبله؟ الآن أذكر لك عدة أمور. الأمر الأول أنه مخالف للنص، استونا قلنا أي تفسير يخالف النص الوارد عن أهل البيت سلام الله عليهم فهو مرفوض. تفسير القرآن من قبل أهل القرآن، قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام قال له يا قتادة أنت فقيه البصرة؟ قال له هكذا يزعمون، وأنا ما أدعي يعني، لكن هم يقولوا هالشكل. قال بما تفتيهم؟ شلون تفتي أهل البصرة؟ قال بكتاب الله. قال أنت تفسر كتاب الله؟ قال نعم. قال ويحك، إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت. لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من أهل بيت محمد. وفي بعض الروايات وما ورثك الله من كتابه حرفا، تلبالك صرت عالم يعني؟ أبدا. وما ورثك الله من كتابه حرفا، أتعرف ناسخه من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وعامه من خاصه؟ لازم نرجع لأهل البيت، هم الراسخون في العلم. الإمام الصادق يقول هذه الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى نزلت في رجل أموي كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله، أقبل ابن أم مكتوم وهذا جالس مع النبي تأذى منه فتغير وجهه. الآيات نزلت توبيخا لذلك الأموي الجالس مع النبي صلى الله عليه وآله، وليست عتابا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تقول هذا خلاف الظاهر، أدري خلاف الظاهر، ما قلت له خلاف الظاهر خير ياطي، خلاف الظاهر، هذا خلاف ظاهر الآيات. الآيات جاية تقول وما يدريك، يعني جاية تخاطب النبي، أنت أيها النبي ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا خلاف ظاهر القرآن. ليكن خلاف ظاهر القرآن، احنا ملزمون بأن نتعبد لماذا؟ النص، النص الوارد عن الإمام المعصوم بمقتضى حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، نمشي على ضوء النص وإن خالفنا الظاهر إلا أنت تستظهر وتتوهمه. أبدا. أنا من باب التنبيه طبعا أذكر هذا الشيء، ويكونوا دقيقين في عدم خلط الأوراق. المرحوم الحجة الكاتب الكبير الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه وقدس الله روحه، يذكر في تفسيره الكاشف، كتاب التفسير عند اسمه الكاشف الجزء السابع، في تفسير هذه الآية يقول نزولها في النبي أولى وأرجح، وهذه نازلة في النبي ومش على الظاهر، وما يدريك لعله يزكى خطاب للنبي، نزولها في النبي أولى وأرجح. طبعا هو عالم، رجل عالم كبير، وإحنا ما نعتدي على العلماء، إنما نقول له رأيه، إلا أننا نتبنى الرأي الآخر. ولو كان الشيخ مغنية من الأجلاء ومن العلماء ومن الكتاب ومن المفسرين ومن له صفات عظيمة ومزايا جليلة، لكن إحنا ما نتبنى هذا الرأي. وإحنا إذا رأينا عالم يختلف معنا في الرأي لا نجرحه ولا نطعن فيه ولا نعترض عليه، وإنما نناقشه مناقشة علمية موضوعية من دون تجريح ولا تعريض ولا إهانة ولا إيذاء. إهانة المؤمن وإيذاء المؤمن حرام. هذا له رأيه، هذا مجرد رأي علمي يتبناه أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وآله. نقول لا، مشتبه، إحنا في نظرنا مشتبه، هذه الآيات ما نزلت في النبي، لأننا نمشي على طبق النص الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وهذا العالم الكبير الجليل الذي له خدمات للمذهب على عيننا وعلى رأسنا، إلا أننا نقول أنه مشتبه في هذا الرأي أكثر من هذا. منكم معه يا أخي؟ لا تخلط الأوراق. مناقشة الرأي ما يعني الإطاحة بمستوى هذا الشخص وهذا العالم الجليل، لا، مقامه العلمي محترم، خدماته محترمة، وإن كان مشتبه في هذا الرأي. لاحظ يا شلون، الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق عليه الرحمة من علماء الإمامية الأجلاء. أكو مثل الشيخ الصدوق الذي ولد بدعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حيث قال الإمام المهدي لوالده: رزقك الله ولدين صدوقين، وكان أحدهما الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، شيخ الطائفة الشيخ الصدوق. لكن الشيخ الصدوق شي يقول؟ يقول الشهادة الثالثة، أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، يقول: من وضع المفوضة لعنهم الله وأخزاهم. يعتبر الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان من وضع المفوضة، ويلعنهم أيضا، يقول: لعنهم الله وأخزاهم. يعني احنا نمشي على الشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق يقول: أول الغلو نفي السهو عن النبي، هذا أول غلو. اللي يقول النبي لا يسهو هذا مغالي. أول الغلو نفي السهو عن النبي، الشيخ الصدوق هذا الإنسان العظيم، هذا رأيه. وإحنا يعني نجي شو نسوي فيه؟ يعني نقضي عليه يعني لأنه قال هذا الرأي؟ لا، رأيه له احترامه، له تقديره، لأنه عالم من علماء الإمامية على عيننا وعلى رأسنا، خدم المذهب والدين بكتبه، وخصوصا كتاب من لا يحضره الفقير، نجله ونعظمه ونحترمه ونعتبره من علماء الإمامية الأوائل. لكن نقول لم سامح، إحنا في الرأي ما نتبع. مشتبه الرأي، إحنا ما نمشي وياه. انت تقول الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله واخزاهم، سيد الحكيم في المستمسك، سيد محسن الحكيم قدس سره الشريف احد مراجع الشيعة العظام، يقول في المستمسك في الجزء الخامس: شهادة الثالثة من المستحبات الراجحة، بل هي رمز للتشيع في ازماننا، بل قد تكون واجبة. هذا معالم شيخ الصدوق عالم، هذا مصيري حكيم عالم، عارف شلون؟ إذن إحنا مناقشاتنا لابد تكون موضوعية، ها؟ ويعطى لكل شخص مقامه العلمي وإن كنا نختلف معه في الرأي. الشيخ مغني إحنا نقول على عيننا وعلى لكن هي مشتبه، مشتبه. هذه الآيات ما نزلت في النبي صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأن النص الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: نزلت في رجل أموي. لاحظي يا شلون، هذا أول. ثانيا هذه الآيات لو قلنا بأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وآله لسببنا التناقض في القرآن، فنحن نصل للتناقض. هذه الآية تعرض خلق من أخلاق الرسول، والعياذ بالله خلق سيء. الرسول يكتهر في وجه المؤمنين ويعرض عنهم إذا أتوا، وشوف الآيات القرآنية الأخرى التي تتحدث عن النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين الرأفة والرحمة إذا أنت تعرض عن وجهه وتكفهر في وجهه؟ هذا ما يتناسب مع الرأفة والرحمة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول في آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهل يتناسب مع الخلق العظيم أن يعرض عن الإنسان المؤمن؟ ويقول في آية ثالثة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهل يتناسب مع الرحمة إعراضه؟ كل هذا ما يتناسب. فإنت إذا تقول هذه الآية نازلة في النبي، إذا أنت تضرب آيات أخرى فيتشكل تناقض في القرآن. القرآن يمدح أخلاق الرسول، يعتبر خلق عظيم. القرآن يعتبر الرسول رؤوف ورحيم وحريص على هداية المؤمنين وتنميتهم وتزكيتهم، وهذه الآية تتنافى مع ذلك تماما. يعرض الرسول عن هذا المؤمن ويتجه للمشركين والأغنياء. تقبل أنت هذا؟ أنت يا تقول الآية نازلة في النبي، إذن القرآن متناقض ومتهافت. ترضى القرآن متهافت؟ يا تتنازل عن رأيك هذا وتخلصنا، تقول هذه الآية كما حدث الإمام الصادق سلام الله عليه نازلة في رجل أموي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الآيات واضحة أن النبي ما كان يراعي حتى أهداف النبوة، يعني كان يفرط في أهداف النبوة. تلاحظ الآية: فأما من استغنى فأنت له تصدى. إذا جيك واحد غني تتصدى إليه، وما عليك ألا يزكى، يعني ما يهمك هذا الغني زكى أو لم يزكو، هذا الغني صلح أم لم يصلح، ما يهمك، ما عليك، يعني ما تهتم. فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، يعني ما تهتم بتزكيته، ما تهتم بصلاحه. هل هذا يتناسب مع النبي؟ القرآن الكريم يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الرسول كان يهتم بالتزكية وكان يبادر للتزكية وكان يصب وقته وجهده وعقله في سبيل التزكية ويزكيهم. قال الآية تقول لا أنت ما تهتم بالتزكية، وما عليك ألا يزكى. إذا كان الهدف من النبوة تزكية النفوس، فكيف يضيع الرسول الهدف من نبوته؟ وكيف يضيع الرسول الهدف من بعثته ولا يهتم بتزكية النفوس كما نطقت هذه الآيات: وما عليك ألا يزكى. هذا إساءة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل نترقى، نقول هذه الآيات لو نزلت في النبي لكانت منافية للعصمة، مو بس للخلق. ربما يقول بعض: ايش فيها يعني خود ما صار ما أخطأه؟ العبوس في وجه الأعمى مو معصية، غير أعمى ما يشوف. العبوس في وجه الأعمى ليس معصية، فلا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله. يعني نقدر نقول النبي معصوم ومع ذلك نقول أنه عبس في وجه الأعمى، لأن العبوس في وجه الأعمى ماذا؟ لا يعد معصية ولا يعد خطأ. لاحظوا شلون؟ فحينئذ ليش بنقبل الآية؟ هي الآية مو منافية بس للخلق، منافية للعصمة. ليش؟ لأن قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا الأمر نزل قبل سورة عبسة بسنتين. قبل سورة عبس بسنتين أمر الرسول بأن يتواضع للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذا جاءك المؤمنون تواضع لهم، خذ الجناح لهم، استقبلهم، احتضنهم. الرسول كان مأمورا بهذا قبل نزول سورة عبس بسنتين. فإذا كان الرسول قد أعرض عن ابن أم مكتوم ولم يستقبله وتوجه للمشركين، معناه أن الرسول خالف أمر القرآن وخالف أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ومخالفة أمر الله تنافي العصمة، فنزول هذه الآيات في النبي يعني شنو؟ أن النبي غير معصوم. هذه الآيات ربطها بالنبي مو فقط ينافي الخلق بل ينافي العصمة، لأنه يصم النبي بوصمة المخالفة للقرآن، بوصمة المخالفة لقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن الذي نريد أن نقوله أبدا وأبدا وأبدا، هذه الآيات ما نزلت في النبي صلى الله عليه وآله بل نزلت في غيره بمقتضى النص، ولو نزلت فيه لتنافت مع خلق النبي بل تنافت مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم لذكره الصلوات الذي نستقبل حدث وفاته وذكرى وفاته في الليلة القادمة، كان في منتهى الرحمة للمؤمنين، وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتعامل مع المؤمنين تعامل الرحمة والمحبة. ينبغي التعامل مع المؤمنين بخلق الرحمة، بروح الرحمة، بروح المحبة. ربما يخطئ المؤمن، ربما حتى يعصي. انت اذا شفت شخص يعصي، اذا شفت شخص يفعل المنكر، اذا شفت شخص يفعل المعصية، وانت واثق بانك تهديه، واثق بانك تؤثر عليه، تعامل معه بخلق الرحمة، تعامل معه بخلق المحبة والمودة، حتى تدعوه الى طريق الهداية من خلال خلق الرحمة والمودة. هكذا كان الرسول الأعظم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يصف القرآن رحمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. يعني الرسول كان يتأذى إذا رآهم منحرفين، عزيز عليه. وآية أخرى أيضا تقول: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن عليهم، ما قال لا تحزن منهم، يعني الرسول كان قلبه يفيض حزنا عليهم لأنه يحبهم، لأنه يرحمهم، لأنه يعطف عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان الرسول يتحسر، يتألم إذا رآهم مصرين على المعصية وعلى الشرك. كان الرسول نهرا متدفقا بالمحبة والرحمة والعطف والتواضع والإقبال والانفتاح على المؤمنين، بل حتى على العصاة صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يضربوا النبي بالحجارة، فخرج صبيانهم وسفهاؤهم ينالونه بالأشواك والقمامة والأوساخ والحجارة، وهو يتلقاها بصدر رحب، إلى أن أصابته الأشواك في رجليه وأراقت الدماء من رجليه. جاء النبي يتخطى والدماء تسيل منه، واستند إلى جدار، إلى حائط بستان، استند إليه، رفع يديه بكل طلاقة، بكل محبة، بكل رأفة. لا قال آه ولا قال أف ولا لعنهم ولا شتمهم ولا سبهم ولا قال آذوني، أبدا أبدا أبدا. قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم لك العتبى حتى ترضى يا غياث المستغيثين. الله أكبر. هكذا خلق النبي، يتعامل مع المشركين بالحب بالرحمة بالمحبة، ويعلمنا على أن نتعامل مع إخواننا مع أقربائنا مع سائر المؤمنين مع حتى العصاة الذين نستطيع أن نهديهم وأن نؤثر عليهم بخلق الرحمة والمحبة والرأفة والمودة. وهذا الخلق النبوي العظيم سرى إلى أبنائه وسرى إلى ذريته صلى الله عليه وآله. ها؟ تشوف الإمام علي يوم صفين، يوم صفين استولى معاوية على الفرات ومنع الفرات والماء عن جيش الإمام علي، قال لا يذوقون قطرة واحدة من هذا الماء. طبعا الجيش تصايح، قال يا أبا الحسن من يقدر احنا نقاتل بدون ماء؟ الإمام تقدمهم، نعم كما يقول عمرو بن العاص يصف الإمام علي: رأيت شيخا ناهز الستين في عمره، ربط الحزام على بطنه فانقلب على الجيش أجلاهم عن الفرات. ثم سيطر الإمام علي على الماء، أباح الماء لجيش معاوية ولجيشه، ليعلم معاوية خلق الإسلام، ليعلم معاوية المحبة والرأفة التي تتدفق من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. هذا علي بن أبي طالب، وانظر للحسين بن علي، شوف علي بن المحارب، هذا من الجيش الذي خرج مع الحر ابن يزيد الرياحي، يقول جئنا مع الحر زهاء الفارس في حر الظهيرة، وقفنا أمام الحسين وجها لوجه في حرارة الشمس وقد أمض بنا العطش والظمأ. الحسين أمر أصحابه قال اسقوهم الماء ورشفوهم ترشيفا. يقول هذا علي بن المحارب: كنت آخر من وصل، وصلت والعطش أمض بي وبفرشي، قام الحسين إلي بنفسه. الله أكبر يا أبا عبد الله. قام إلي بنفسه، أقبل إلي، قال لي أخنث السقى. ما فهمت، تكلم بلغة حجازية، أخنث السقى، لم أفهم كلامه، أنا خراوية لم أفهم كلامه. فقام وفتح فم القرب بنفسه ورفع القرب إلى فمي وسقاني، ثم سقى فرسي ورشفني ترشيفا. الله أكبر يا أبا عبد الله. وإذا هذا الحسين، هذا الحسين اللي يسقيهم الماء في حر الظهيرة في حرارة الشمس وهو يرحمهم ويعطف عليهم، أنقلك إلى صورة مريعة مخيفة يرويها حميد بن مسلم، يقول رأيته يفحص برجليه في التراب. صور المنظر أنت، منظر مؤلم يوجب اقشعرار البدن. رأيته يفحص برجلوه في التراب والدماء تسيل على بدنه وهو ينادي بصوت ضعيف في حرارة الشمس على الرمال: وحق جدي رسول الله. الله أكبر يا أبا عبد الله. وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان. الله أكبر. ما سقوه قطرة قطرة قطرة، ما سقوه قطرة باردة من الماء. وإذا أخته المظلومة زينب الصغرى واقفة عند الجسد تقول: دعوني أسقيه شربة من الماء، أما ترونه يتلظى، أما ترونه يفحص برجليه في التراب، دعوني أسقيه شربة من الماء أظل بها كبدا. حق لأبو علي، حق لأ حقل ينادي ينادي بنت سكينة، ها لسان الحال، هذا لسان الحال كأني به ينادي: شيعتي مهما شربتم. عطشان ابو علي عطشان، والسهام تتوارد على صدره الشريف: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي. صوتك صوتك وياها: شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي في التراب ذبحتي، لا شربت الماء ذكروا وان العطش فت مهجتي، وقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته. شيعتي كثر البكاء حقي عليكم والنحيب، شفتوا مثلي بالخلاق مذبوح عطشان وغريب، والكفن سافي يا شيعة وبالدمع شابي خطيب، والحراير نصب عيني بالبرايا مشتتة، ويالي ماتم لولاك الفرض يا حسين، ماتم وحق قلبك المنة فلي، ماتم إلك إلك في قلوبنا يا حسين ماتم، إيه والله إلك في قلوبنا يا حسين، حسين ماتم. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، تقبل أعمالنا يا الله، فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، اكشف غمهم، ادفع همهم، فك أسراهم، اقض حوائجهم. اللهم أيد الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.